بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وسمي يوم الدين من استيفاء الحساب واستيفاء الأعمال، فالله عز وجل يجازي على الأعمال. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. ما الفرق بين العرض والحساب؟ نعم، من يجيب عندك؟ العرض بدون يعني تحرك الدنيا على أعمال بهذا المعنى، أما الحساب يحاسب على كل سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بشر سبعة أفضل لكنه العرض. نعم أحسنت. العرض هو مجرد أن تعرض عليه ذنوبه، وتكون على المؤمن أيضا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وأما مناقشة الحساب فهي أشد من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة: من حوسب عذب، أي أنه استقصي عليه، وذلك بعدل الله عز وجل فيه، ولا يظلم ربك أحدا. قالت: يا رسول الله، لم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، أي استقصي بالحساب معه. وفي حديث العرض حديث ابن عمر قال: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو يقر على نفسه، ما حتى إذا ظن أنه قد هلق، الله عز وجل قد بدلتها، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي حديث في أبي ذر، حديث ابن عمر في الصحيحين، في حديث أبي ذر في مسلم قال: فيقول الله عز وجل: عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه وقال: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينكر ومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقول الله عز وجل: قد جعل ماذا، أو يقال له قد يجعل، يقول الله عز وجل: يجعل له مكان كل سيئة حسن، بفضل الله وبرحمته وبمغفرته. قال: فيقول: ربي قد فعلت ذنوبا ما أراها هون. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ما يحب أن تظهر، فلما بدلت حسنات هذا اعترف أنه بقي غيرها. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعرض والحساب. إذن العرض مبين بحديث ابن عمر، حديث أبي ذر ونحوها، والحساب هو الاستقصاء عليه أعماله. نعم، في حق المؤمن عرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سماه الله عز وجل حسابا يسيرا، والحساب الذي ليس يسير على الكافر، وعلى نعم على الكافر. في العرض الحديث ظاهر أنه عرض عليه صغار ذنوب. والحساب مستثنى منه من جاء في الحديث: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون، على ربهم يتوكلون. قال وقراءة الكتاب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الظاهر أنه مع تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه فمن فقد أفلح ومن أوتي كتابه بشماله من وراء أو من وراء ظهره فقد هلك. وعند ذلك قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى أن قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وما الجمع بين قوله وأما من أوتي كتابه بشماله في آية الحاقة وفي آية الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره؟ نعم قال جماعة من العلم يأخذه بشماله من وراء ظهره. وقال بعضهم يأخذه بشماله أو من وراء ظهره يعني أحد الأمرين. والأول أحسن أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره فيجتمع في حقه الأمران. والله أعلم. قال وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يثيب الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمحسنين بالجنة ويعاقب أناسا بالنار. والصراط والميزان نؤمن بالصراط وبصفاته التي جاءت في السنة في القرآن والسنة. ما هو الصراط عند من؟ عندك جسر ممدود على جهنم يضرب الصراط على ظهر جهنم يمر به الناس يمر منه الناس. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو المرور على الصراط. ويكون الناس فيه على قدر أعمالهم فمن كان أشد أكثر أعمالا كان أسرع في المرور عليه. وكما جاء في الحديث فمنهم من يمر كالبرق أو قبل ذلك كطرف العين وكالبرق وكالريح كجاويد الخيل والركاب. وهكذا أيضا ومنهم من يكون كشد الرجال ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا. فما هي الصفات الثابتة في الصراط عندك؟ جاء في حديث ابن مسعود عند الطبراني وعائشة عند أحمد وأنس عند البيهقي أنه أحد من السيف. ومن الصفات أدق من الشعر لم يثبت. الحديث الوارد ضعيف والشواهد ليس فيها ذكر هذه اللفظة. حديث أبي سعيد في الصحيحين قيل من الجسر قال دحض مزلة. صفاته أنه دحض ومزلة. ما معنى دحض عندك؟ عندك يعني لما يحصل المقام يحصل المقام يعني زلق. دحض والزلق يتزلق. دحض ومزلة ومن صفاته أن عليه الكلاليب الكلاليب المعلقة عليه تخدش. والمرور على الصراط أيضا كما تقدم بقدر الأعمال وكذلك يكون النور في مروره على الصراط على قدر عمله كذلك لأنها ظلمة على جهنم ظلمة يحتاج إلى نور يمشي به ونوره على قدر عمله فمن كان أشد عملا كان نوره أشد، كما جاء أيضا في حديث مسعود وهو موقوف عليه له حكم الرفع أنه قال منه من يكون نوره كالجبل ومنه من يكون نوره أقل من ذلك الأمقال، ومنه من يأتي ونوره في طرف إبهامه إبهام رجله يطفأ مرة ويظهر مرة، على قدر الأعمال يكون النور. في القرآن إشارة إلى هذا النور، وفي أي آية؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، في آية الحديد وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبل العذاب. وفي آية التحريم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يسألون الله عز وجل أن يتم لهم نورهم، موقف عظيم. والأنبياء على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، جاء في بعض الحديث خارج الصحيح، لكن الذي في الصحيح ونبيكم قائم على الصراط يقول سلم سلم رب سلم سلم، وفي الصحيح دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يرحمك الله. يعني قد تكون النار في مكان آخر، معلوم أن النار دخانها يسود. الحديث الوارد ضعيف، فهي سوداء مظلمة، لكن الذي جاء في الحديث هم في الظلمة دون الجسر. وأيضا هذا الحديث أيضا الذي حديث مسعود يدل على أن ظلمة يحتاجون إلى نور. وفي هذه جابر في مسلم قال فيعطيهم الله عز وجل كل إنسان منهم نورا ثم يمرون على الصراط، ده واضح أنها ظلمة يحتاجون إلى نور. نعم قد يسود، قد في الدنيا قد ترى سوادها من شدة إيقادها، سواد دخانها ونحو ذلك. نعم هذا أحكام أخرى غير صفات الصلاة. هل ثبت أن النار في الأرض؟ نعم النار خلق الله عز وجل الجنة والنار، سيأتي معنا الجنة والنار مخلوقتان، الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، قال في المؤمن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وقال في الكافر اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وقال الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. قال والثواب والعقاب والصراط، المرور على الصراط أو قوله تعالى ومنكم إلا واردها، والمراد به المرور على الصراط، خلافا لمن فسر الورود بأنه دخول جميع الناس مؤمنهم وكافرهم النار، هذا غير صحيح. وقال المؤمن لا يتأثر بها، لكن هذا ليس بصحيح. قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والورود يأتي بمعنى المرور كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، أنه ما دخل في الماء إنما مر مرورا. قال والميزان، والميزان أيضا نؤمن بأنه ميزان حقيقي يوم القيامة توزن به أعمال العباد، حقيقي له كفتان ولسان، خلافا لمن قال المراد به العدل الذي عليه السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، وهو ميزان واحد على الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان. وقال: سبحان الله تملأ الميزان. وقال لأنس: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط قال: فاطلبني عند الحوض. قال: فإن لم ألقك عند الحوض قال: فاطلبني عند الميزان، فإني لا أخطأ أحد هذه الثلاث المواضع. وقبل ذلك قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطأ أحد هذه الثلاث المواضع. فقول اطلبني عند الميزان يدل على أنه ميزان واحد. وأما الجمع فمن ثقلت موازينه فعلى ماذا يحمل؟ عندك علي؟ الموزونات. الموزونات فمن ثقلت موازينه أي موزونات، وهي الأعمال. أولئك هم المفلحون. هذا أحسن من الجواب الثاني، وهو أن فخمت تعظيما، أن الجمع للتفخيم والتعظيم. من الذي قال الميزان معنى العدل؟ ليس هناك ميزان حقيقي. المعتزلة نفوا ذلك. الكفار هل توزن أعمالهم؟ عندك؟ نعم، توزن ليس وزنا له حسنات، لأن حسناتهم هباء منثورة، فقدمنا إلى ما عمل معمل فجعلنا هباء منثورة. فميزان ماذا؟ لإظهار عدل الله عز وجل فيهم، وأنهم ليس لهم حسن، فتثقل فتؤتب أعمالهم وتوزن. وليس عندهم توحيد ولا أعمال حتى توضع في الكفة الأخرى. ما الدليل على أنها توزن مع أنهم ليس لهم حسنات؟ يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب أصرح من ذلك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قولوا فكنتم بها تكذبون، هذا في سياق من؟ الكافرين ولا شك. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. مع ذلك ذكر أن وزنت أعمالهم وخفت موازينهم، خفت الموازين عليهم. فماذا عن قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، عن الكافرين؟ وقد وزن الله عز وجل الأعمال، يعني يكون بمعنى قدرة، يعني يوم القيامة قدرا، يعني ما لهم وزن لأنهم ليس لهم أعمال، فليس لهم وزن أي ليس لهم شيء يوزن. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي يؤتى به بجثته ولا يساوي شيئا، كما في الحديث: يؤتى بالرجل السميع العظيم يوم القيامة لا يزن عند ماذا؟ لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحديث مفسر للآية، أي بسبب أنه ليس له توحيد ولا أعمال فليس له وزن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.